يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قالوا

المرض. ولا بعد غير اخر حتى حبيب النبي الله اكبر. وجاء يا

فهمنا ربنا يكرمك في الدنيا وفي الاخره عشان خاطر الرسول يا صاحب الفرح. وقال الذي اشتراه من مصر امرأتي اكرمي مثواه اكرمي مثواه Yeah. حصل حال مش فصل. انت كنت خايف من الراجل بتاع مجلس الاداره كان واقف قدامك بيقول لي حصل حصل. انا مش كلام وراودته الذي هو في بيتها عن نفسي. What up? Oh,